أصح. يقع الطلاق. نعم. لم يقع الطلاق. إيه لو احتمل غير أول يعني غير أول الشهر لكان احتماله في آخر الشهر مشكوكا فيه ولا يقع الطلاق بالشك. لكن لو أن بالشك. لكن لو أن إنسان عكس قال ما دام الأمر محتملا أن يكون في أول الشهر أو آخره فإيقاعه في أول الشهر مشكوك فيه أيضا. فلا يمكن أن نجزم إلا في آخر الشهر. لكن لو قال قائل إذا قال محله في رمضان لو قال قائل قولوا بالوسط إذا قال محله في رمضان فهو يكون في وسطه لا وقت ولا شر لا نضر البائع ولا نضر المشتري لو قيل بهذا لكان جيدا. نعم. وإن جعله اسما يتناول شيئين كربيع تعلق بأولها وأولهما الله عندكم بأولهما بأولها كلهم ها ايش بأولاها بأولاها قصد الأحسن بأولهما تعلق بأولهما. وإن قال ثلاثة أشهر انصرف إلى الهلالية لأن الشهور في لسانه لأنها الشهور في لسان الشرع. فإن كان أثناء شهر كمل بالعدد 30 والباقي بالأهلة. والصواب أنه بالأهلة مطلقا سواء في أثناء الشهر أو في أول الشهر. ومثل ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالصواب أنه لا فرق بين أن يكون ابتداء المدة في أثناء الشهر أو من أول تكمل كلها بالأهل. هنا نعم نعم تستعمل بغير عرض لا ما إذا كانوا لا يعرفون إلا أشهرا أخرى فلا بأس وإن كان ينبغي أن ننقل إلى الأشهر العربية. نعم شيخ بارك الله فيكم حديث كمان ذكر بعض العلماء بأنه قول الأجل معلوما لا الأجل المعلوم هذا يخل ما قال الفقهاء من أن الأجل لا بد أن يكون له تأثير ثقيل. نعم قد يكون مثلا غدا ما نحكم بارك الله فيك على الأحاديث بكلام الفقهاء لا بد يكون يعني مدة لها تأثير ما هو بشرط الصواب أن أصل الشرط أصل الأجل غير صحيح الشرط الأجل غير صحيح ما دام هو بيع سميه سلاما أو سميه بيعا. نعم إذا كان المسلم إليه علق الإسلام إلى مدة يغلب على ظنه أن يكون معترا فيها أن يكون إيش؟ أن يكون معترا فيها. نعم فهل يصح هذا العقل؟ كيف معترا فيها؟ أن يغلب على ظنه أنه بينه إلى مثل هذا الأجل لا يكون أن يمتلك السلف عنه نفس المسلم سيمتنع نعم ما هي مشكلة لا بأس إذا حل الأجل فإن أخلف الأمر ما ظنه وأوفى فهذا المطلوب وإلا فللمسلم أن يصبر وله أن يطال. نعم شيخ بارك الله فيك سؤال أخ سامي تقولون مبتلون به بالنسبة للآجال التي يقال رقص السنة نعم إذا لم ينصوا على العيد وقال على رأس السنة فلا بأس لأن حتى أعياد الكفار بالنسبة لرأس السنة تختلف بعض الأعياد ويتقدم رأس السنة بأربعة أيام خمسة أيام وبعضها يتأخر المهم إذا لم يقيد بالعيد فلا بأس. نعم سليم مع أن الوقت انتهى لكن الإخوان

فيكون الأجل القليل له وقت في الثمن، وأحيانا تكون مستقرة فلا يكون له وقع في الثمن إلا إذا كان في مدة طويلة. أفهمتم؟ كذلك أيضا ربما يكون عقد السلم قرب الموسم كموسم الحج مثلا. فهنا لا شك أن المدة القليلة سيكون لها وقع في الثمن بمناسبة إيش؟ الموسم، يعني موسم ترتفع به الأسعار. الخلاصة أن القول الراجح أنه لا يشترط الأجل ولا كونه له وقع في الثمن، وأن السلم يصح حتى في الحال، وسبق الكلام على هذا. نعم. فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال، مثل أن يسلم في خبز ولحم يأخذ كل يوم أرطالا معلومة، جاز، لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال كبيوع الأعيان. ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد لما ذكرنا. نعم، يعني يجوز أن يسلم في جنس واحد إلى أكثر من أجل، فيقول أسلمت إليك ألف ريال بمئة صاع من البر، نصف يحل في رجب والنصف الثاني في شوال، جائز. كذلك العكس، يسلم في شيئين إلى أجل واحد، كأن يقول أسلمت إليك مئة ريال بخمسين صاعا من البر وخمسين صاعا من الشعير تحل في رجب، يجوز هذا. نعم. ما على الشيء، على موصول بالذمة. الفرق أن ذات العمالة عندك العين، وموصول بالذمة هذا غير معين. ولهذا نطالب الذي باع الشيء الموصول بالذمة، نطالبه بإيجاد على كل حال، وأما الشيء المعين لو تلف ما نطالبه. نعم. يحتاج إلى نقاط الزرع، ولا يكون معهما اختار على سبيل السلم من هذا الفعل. فعلى أي أساس يحدد السعر؟ إذا أعطاه بسعر يوم السلم بسعر يوم قبل الناس، يكون في ضرر كبير على المسلم، لأن السلعة ارتفعت إلى ضعف أو أكثر. نعم. وإذا أعطاه بسعر فقط يتساوى التفاوت كثيرا، لأن يتوقف السعر على. هل هو يريد أن يقترض منه ولا يريد أن يبيع عليه بسلام؟ المعامله الموجوده يكون مثلا اعطني 1000 جنيه على ان اعطيك بها برد اذا جاء فقط. تمام، هذا هو السبب. طيب، على كيف يحدد السعر؟ ما يحتاج، هو سيقول اعطني 1000 جنيه على ان اعطيك بها ارزا وقت الحصاد. نعم، لا بد ان نحدد الارز، يقول مثلا 100 دب، 100 صاع، 100 قفيز، لا بد ان يوقف. لا يمكن تحديده الا بمعرفه السعر. هذا معرفة الثمن، ألف جنيه بألف صاع. طب على أي أساس يعطيهم الثمن؟ على أنه إذا جاء وقت الحصاد يؤمن له هذا الشيء. هو يؤمن لكن هو الإشكال السعر يحدد. السعر يحدد الآن، مثلا هذا الذي أسلم 1000 جنيه. نعم. يريد مثلا وش عندك من تقدير؟ نعم، يريد ارجب من الارز، هذا التحديد. هو الارجب من الارز قد يساوي 1000 جنيه. نعم، ربما عند الحصاد يساوي 1000 جنيه او لا يساوي الا 50 جنيه. نعم، او يساوي 2000 جنيه. نعم، ما في مشكله. نعم. ها؟ لأن صاحب المزرعة لا يستطيع أن يوفي لهم أن البثمان إلا

لا بأس به. طيب، فإذا أحضره المسلم إليه قال تفضل هذا أجر ما يكون، فقال المسلم لا شوف دكان فلاني فيه أجود منه. نقول الآن للمسلم أن يطالب المسلم إليه بالأجر. أما إذا قال روح دور في السوق ما في أحسن منه، هذا ما الذي يمنع منه؟ الأرجع يقول إذا شرط الأرض فيه وجهان فذكر الخلاف في الأرض ولم يذكر الخلاف في الأجر لما سيأتي. قال الأرض صحيح أنه ما من رديء إلا إيه وفي أرض، وما من أرض إلا وفي أرض منه، لكن تقول إنه إذا أحضر ما هو أجود مما وصل لازم المسلم قبول لأنه أوفاه خيرا من حقه. وإذا أوفاه خيرا من حقه لازمه القبول. ولهذا لو أنك بعت عليه شاة وشرط عنها ذات لبن وأنها يحلب منها في اليوم والليلة صاع، فوجدها فأتيت إليه بما ببقرة يحلب منها في اليوم والليلة الصاعان وقال لا الشرط اللي بيني وبينك صاع، هل يلزمه أن يقبل ما تحلب صاعين؟ يلزمه، لأن الزيادة في الصفات يلزم قبوله، يلزم قبوله. هذه جادة في المذهب أن الزيادة في الصفات يلزم قبولها، فإذا اتفقوا يا على سلم في أرجى ما يكون يجوز أو لا؟ فيه وجهان يا أخوان، المذهب لا يجوز، لكن فيه وجه آخر أنه يجوز وهو في الحقيقة هو الذي يبنى على المذهب، لأنه إذا جاء به في أرجى ما يكون في السوق فقال المسلم الذي دفع الدراهم أنا شرط عليك الأرض، هل أنت طفت بالبلاد كلها؟ نعم، مثلا أرجى ما يكون بأنيز، قال طيب رحت لبريد، رحت لبريد هذا أرجى ما يكون، رحت للرياض رحنا للرياض هذا أرجى ما يكون، رحت المكة رحنا المكة هذا أرجى ما يكون، الجدة والجدة هذا أرجى ما يكون، القاهرة نعم معلوم ما من غدي أرجى إلا ودونه أرجى منه. لكن نقول ما حاجة من يطوف البلدان، نقول إذا جاء بأجود مما يجب في ذمته إيش لازم القبول، حتى لو فرض أنه في البلد نفسه لم يأتي بالأرض يلزمه القبول، لأن نقول الشيء اللي اتفقنا عليه الصاع من القرب أو صاعين وعشرة ومئة أتيت بها الآن، كونها أرجع مما كونها أجود مما وصلت حتى خير لك، ما يرد إلا رجل سفيه. فهمنا الآن إذا اشترط الأجود على كلام المؤلف داخل، إن شرط الأرجع ففيه وجهان، والصحيح أن شرط الأرجع والأجود كلاهما جائز. نعم. وإن أسلم في جارية وابنتها لم يصح لأنه يتعذر وجودهما على ما وصف، وإن استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح لأنه عز تسليمه، لأنه عز يعجز، أنا عندي لأنه يعجز تسليمه. حطوها نصفا، واللي عندكم عزة لعلها يعز. نستفيد من قولهم رحمهم الله إنه إذا وصفه بصفات يندر وجودها ويعز وجودها فإنه لا يصح، نستفيد فائدة يستعملها الآن البناؤون، يتفق هو المقاول

مخصوصة ما عندك ولأنه ولا لأنه ها؟ لا لا هو الرب ولا يشترط لك مكان الإيفاء. نعم طيب سطرين أيضا بعد سطرين بعد سطرين إيه كالبرية كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء وش بعده هذه اشتبه الواضح لأنه وإن كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كان تأكيدا وإن شرطا مكانا سواه ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد والثانية يصح لأنه عقد بيع فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع وبهذا ينتقض دليل الأولى. الآن مكان الوفاء هل يشترط بالسلم بأن يقول أسلمت إليك 100 ريال بما أفصع على أن يكون الوفاء في مكة هل هذا شرط؟ نقول ليس بشرط لأنه أصل وجوب الوفاء في مكان أقل فمثل نحن في عنيزة ما احتاجنا أن نقول الوفاء في عنيزة لأن عنيزة بلد يمكن الوفاء به فيحمل المطلق على ما يعلم بقرينة الحال ويكون وفاء عجيب في البلد الذي عقد فيه السلم فإن أراده في غيره وقال أنا أريد أن توفيه بمكة فلا بأس وهو في رواية ثالثة صحيحة أنه لا بأس طيب إن عقده في مكان لا يمكن الوفاء به كأن عقده في لجة البحر أو في برية هل يشترط مكان الوفاء؟ المؤلف يقول يشترط مكان الوفاء والصحيح أن فيه هذا تفصيلا فإن كنا نعلم أن هذا التاجر المسلم له بلد معين تجارته فيه فلا حاجة لذكره لأن قرينة الحال تدل على إيش على أن الوفاة في مكان تجارة هذا الرجل فإذا كان الرجل مثلا من أهل المدينة وعقد السلم في البر بين مكة والمدينة وهو قد أتى من مكة إلى المدينة ومتجر في المدينة فإننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لا يريد أن يكون الوفاء في البر ولا يريد أن يكون الوفاء في مكة إنما يريد أن يكون الوفاء في المدينة فيكتفى بظاهر الحال أما إذا كان الرجل في كل مكان له تجارة فلا بد أن يذكر مكان الوفاء نعم فصل يجب تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به سليما من العيوب والغش فإن كان في البر قليل تراب أو دقيق سبن لا يأخذ حظا من الكيل وجب قبوله لأنه لا ينقصه وإن نقص لا ينقصه ولا لا ينقصه أي فتح ولا غم فتح لأنه لا ينقصه وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله لأنه دون حقه وإن أخبره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب وإن أخبره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله كالوديعة فإن